نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد شرعنا في المرة السابقة في الكلام على أو في السؤال العاشر، ما معنى إخلاص النية؟ وذكرت تعريف الإمام البيضاوي والإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله قال: النية القصد. وقال البيضاوي: النية هي إيه؟ انبعاث القلب، نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. وقد تحدث الله عز وجل في كتابه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة عن مسألة النية، فقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه كل من صنف في السنة من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها يعني في لفظ آخر فهجرته إلى ما هجر إليه. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير: أي ليس لفته لماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، يعني هذا إن أنفق لا ينفق على جهة المعارضة، إنسان أسدى له معروفا فيعطيه من المال له، هو يعطي المال ابتغاء أن يرى وجه ربه يوم القيامة ولسوف يرضى. هذا هو هذه المكافأة ولسوف يرضى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا من حكم الشريعة المطهرة، من أتى إليك معروفا عليك أن تشكره، لأن الشكر لله يدخل فيه شكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولكن يعلمنا الشرع من ناحية أخرى أن مسدي المعروف ينبغي عليه ألا ينتظر الشكر من أحد، وإنما يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويقتدي في ذلك بالخليل إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أو شوف: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم، كأن الجزاء جاء في الحال والفاء للتعقيب مع عدم التراخي، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله أن يجعلنا منهم أولئكم الأبرار، نسأل الله أن يجعلنا من الأفراد. قال الحسن ومجاهد: ما لم يقولوا هذا بألسنتهم، ولكن الله عز وجل اطلع على ذلك من قلوبهم فأخرجه إلى العلن ليرغب في ذلك الواقع، ليرغب في ذلك الواقع. هم لم يقولوا هذا، يعني حين تصدق على الفقير لا يقول له لا أريد منك جزاء ولا شكورا إني أخاف من ربي يوما عبوسا قمطريرا، لا، هذه حالهم. ولكن الله عز وجل أخرج مدعون النفس إلى العلن ليقتدي بهم غيرهم، وهؤلاء هم الإيه؟ الأبرار. السؤال الحادي عشر، ما هو الشر الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ الجواب هي يعني الحنيفية من نفس إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل وافتخر بذلك أيضا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية إن حول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لكن سمعنا من يقول إن الإسلام بمعناه الواسع هو الاستسلام، بمعنى الواسع الإسلام هو الاستسلام، فتستوي في ذلك الأديان السماوية. كيف يكون استسلاما؟ من كيف يكون مستسلما من آمن مثلا بعيسى عليه السلام فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر به؟ والله عز وجل قل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة. وكذلك يبين تبارك وتعالى أن الإسلام الوارد في هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إسلام مخصوص، إسلام مخصوص، الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. فإذا ملة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه نقطة أولية. النقطة الثانية أن الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، المائل إلى الحق، الحائل عن الباطل والمائل إلى الحق عن قصد. يعني إذا لنا أن نقول إن الحنيف هو المنحاز لربه عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم وللكتاب الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه ولأهل الإيمان. هؤلاء هم حزب الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الايه؟ الغالبون. فهذا حزب الله تبارك وتعالى. فالحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد. أما أن يدعي الإنسان إسلاما مهما نطق الشهادتين في اليوم ألف مرة وهو مع ذلك يظاهر على ربه عز وجل، يظاهر على ربه أو على دينه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على المؤمنين، فهذا ليس من الإسلام في شيء. راجع قوله تعالى في سورة الفرقان: وكان الكافر على ربه ظهيرا. دائما يعين على دين الله عز وجل، على مهاجمة الدين، يعين على هذا. مثلا في الانتخابات أو الاستفتاء السابق، العلمانيون حشدوا أنفسهم، ونجيب ساويرس أنزل إعلانات مدفوعة الأجر الإنسان إلى الكفر، ينبغي أن يكون الإنسان محبا لشريعة الله عز وجل، متبعا لها، مدافعا عنها، محبا متبعا مدافعا مدافعا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، هذه الآيات لابد أن تكون في ذهن الإنسان دائما مع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك حال المؤمنين إذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا: خيرا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إبراهيم عليه السلام لما قال لربه عز وجل هذه نقطة ثالثة: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه كانت مقالة الخليل عليه السلام، قال وفعل وشهد له ربه عز وجل بهذا. قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا ينبغي أن يستفاد من هذا أن يكون العمل مطابقا للقول متسقا معه، حتى إذا تكلم صاحب هذا العمل كان كلامه أحسن الكلام. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن دعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات؟ ورد عن ابن عباس أربعة تفسيرات للكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه بخمس في الرأس وخمس في البدن. أما التي في الرأس فهي المضمضة والاستبشارة وقص الشارب وعفاء اللحية والسواك، وأما التي في البدن فهي نفخ قص الأظفار ونفخ الكبد وحب العالم واستنجاء قص الأظفار وغسل البراجم ونفخ الكبد وحب، ما فيش غسل البراجم هنا، وحب العالم والختان والاستنجاء. هذا تفسير من التفسيرات. تفسير آخر قال ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد، فدعا قومه عباد الأوثان إلى التوحيد حتى ألقي في النار، ودعا عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال: هذا ربي. هل كان يشك ان الكوكب هو الرب ام فعل هذا على سبيل التنزل مع المشركين؟ على سبيل التنزل وتشغيل العقول، لان الله عز وجل قال: ولقد اتينا ابراهيم رشدا، ولقد اتينا ابراهيم رشدا عليه الصلاه والسلام. ثم فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال: هذا ربي. فلما افل قال: لا احب الافلين. فلما راى الشمس بازغه قال: هذا ربي. فلما افلت قال: لا عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث لابن عباس واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات هو امر الله عز وجل له بان يذبح ابنه. امر الله عز وجل له بان يذبح ابنه كما ورد في سوره الصافات قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتنده للجبين يعني اكفاه على جبينه وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين بلاء يعني امتحان واختبار من الله عز وجل. الأثر الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما رزق بإسماعيل أمر أن يخرج به وبلاغه إلى مكة وبأن يتركهما عند البيت ومكة يومئذ صحراء جرداء طاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس وترك من امرأته جنابا من التمر فقط ليس معها ماء فلما اراد ان ينصرف تعلقا باذيانه وقال تتركنا في هذه الصحراء الجرداء الطاحله التي لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس فسكت عليه السلام اعادت عليه السؤال ثلاث مرات ثم انتبهت هذه المراه الصالحه فقالت الله امرك بهذا قال نعم قالت اذن لا يضيعنا وتركته ينصرف لحال سبيله. يستفاد من هذه الأثار كلها أن إبراهيم عليه السلام فعل كل ما أمر أو كلف به من غير تفريق بين أصل وفرع بل اتباع مطلق وقد ذكرنا تعريفات العلماء للعبادة وما هو المراد من عبادة الله ما معنى العبادة تتذكرون تعريف شيخ الإسلام تقول رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه والبراءه مما يضاد ذلك وينافيه. والبراءه مما يضاد ذلك وينافيه. يبقى المفروض ان الانسان والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين قال الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان والحياه شعبه من الايمان. اذا الحنيفيه ان تنقاد لربك عز وجل في كل صغير وكبير وان لا تحقر من المعروف شيئا وان لا تحقر من الذنوب شيئا ايضا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الطريق رواه مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: اياكم محقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن وادي فجاء ذابعون حتى جمعوا ما انضجوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. إذا لابد أن نعي أمرا حين أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه هل هذه المسألة لها حكمة من جهة العقل؟ طبعا لها حكمة من جهة العقل. العقل كل العقل في اتباع أوامر الله عز وجل هو والد النعم ووالد هذا الابن. ولما قال رب هب لي من الصالحين بشره الله بغلام حليم. لكن هل يقدم ابراهيم عليه السلام اي شيء على مرضاه الله تبارك وتعالى؟ لا لم يحدث. وهذا هذه القصه ثابته في التوراه يعني في اسفار العهد القديم عند اليهود والنصارى وثابته في القران بغض النظر عن السبيل. هذا يلفت النظر الى ان الله عز وجل ما دمت قد اعترفت له بالحكمه وأنه الحكيم، لابد أن تكون جميع أوامره ونواهيه مشتملة على حكمة بالغة، على حكمة بالغة، وإن لم تطلع على هذه الحكمة قد يكون الأمر مجرد الابتلاء فقط. وانظر إلى هذه الآيات من سورة البقرة، الله عز وجل وجه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس مدة من الزمان، ثم أداره 180 درجة إلى البيت الحرام. وهذه يا أخوانا قصة لها يعني عواقب شديدة، تسببت في ردة الكثير من الناس وشجعت اليهود والمنافقين على أن ينتقدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينتقدوا المسلمين. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هي الإجابة؟ إجابة خالية من أي تلبيس. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل الذي وجهنا إلى بيت المقدس هو الذي أمرنا أن نستدير 180 درجة لنستقبل البيت الحرام، ولو أمرنا أن نقف على رؤوسنا لفعلنا. هو ربنا وخالقنا ومليكنا ولا يسأل عما يفعل، وإذا قضى فلا رد لقضائه، وإذا حكم فلا يعقب لحكمه سبحانه وتعالى. لا يعقب الحكم يعني يا إخواننا، يعني من خالف حكمه تبارك وتعالى نال الشقاء في الدنيا والعذاب الأبدي في الآخرة، من اعترض على حكمه عز وجل. ولنا إبليس مثال هذا الأمر: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة من الأصل، لا سيما وأنه يحب ذلك. فلنولينك قبلة من الله، مش كده؟ لكنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هدى الله كيف كان تصرفهم؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس، بينما الناس يصلون في مسجد قباء، أتاهم آت وهم ركوع، فقال لهم: أشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. فاستدروا وهم ركوع، مستقبلين البيت الحرام. مفيش جدال ولا طبعا لم يستقبل 180 درجة وهو راكع. يصير الإمام أين؟ في المؤخرة. تقدم الإمام ودب راكعا، لك أن تتصور هذا الأمر، أن يدب الإمام راكعا ليقف في أوائل الصفوف بعد أن نزل هذا الأمر من الله عز وجل. استسلام مطلق. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إجماع المفسرين: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكذلك يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تتذكر في الماضي لما كان المدرس يقول لك: طلع ورقه امتحان يكتب عليها اسمك، امتحان، هذا امتحان من الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ذلك لا، جميع الصيد يا رب لا، احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ذلك لا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله عز وجل سيدنا نوح عليه السلام كان متهما في قومه بالجنون، وهو يعيش في بيئة صحراوية متهم بالجنون. بعد 1000 سنة إلى 50 عاما من الدعوة أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، فقال المشركون لقد صدق حدسنا وقولنا في أن هذا الرجل مجنون بيصنع سفينة في الصحراء. يعني شوف ابتلاء الأنبياء، متهم بالجنون فيأتيه الأمر من السماء بأن يصنع سفينة في الصحراء، مش أنهار ولا بحار ولا غيره. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال هل تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. آدم عليه السلام أباح الله عز وجل له كل ما في الجنة وحرم عليه شجرة المائدة. هل سمعت أنه وقف مجادلا لرب اشمعنى هذه الشجرة؟ وما دمت قد خلقت هذه الشجرة لماذا خلقتها إذا؟ ما دمت ستحرمها علي؟ هي المسألة كلها يا أخوانا هي ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى. عليك أن تقف موقف الخليل إبراهيم عليه السلام، اتبع يتبع، اخرج بأبنائك وذرهم في الصحراء افعل هذا افعل هذا. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل شرعة تخالف شرعة الإسلام هي شرعة جاهلية، شرعة جاهلية. إن الله عز وجل وقد تعرضت لهذا من قبل أنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم حشية عرفة بالإجماع، وكان ذلك في يوم الجمعة. وروى البخاري عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة، فكأنه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله: أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة التي وردت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل رضي الله عنه، ينبه صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على مهمات الدين، على مهمات الدين. فقال: إن دماءكم وأموالكم وفي لفظ وأعراضكم حرام عليكم، فحب يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. شوف دي نقطة مهمة في غاية الأهمية، ما دام الدين كامل فليس للإنسان أن يشرع شيئاً ولا أن يحيي سنة من سنن الجاهلية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت تتبع هذا الدين لماذا؟ تريد الحياة الطيبة في الدنيا وأن تأتي أميراً يوم القيامة. في حاجة كده أخوانا، الصلاح العاجل والخلاص الآجل، كما قال البيضاوي رحمه الله: صلاح في الدنيا وخلاص من العذاب في الآخرة. طيب، هل اقترف الإنسان شرعة ربه عز وجل واتبع أي شرعة أخرى سواء كانت من الشرائع المنسوخة السابقة أو من شرائع البشر؟ والله عز وجل يقول: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. شرعتنا هذه أمرنا سبحانه وتعالى باتباعها لأنه هو مالك الملك ومالك خيري الدنيا والآخرة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى أي شرعة يا إخوانا، أي أمر من أمور الدين أو ينسب إلى الدين لا تقدم عليه أبداً حتى تعرف أنه ثابت عن الله عز وجل سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون. أي أمر ما دام يضاف إلى الدين لابد أن تطلب عليه الدليل والبرهان، لا تترك نفسك لكل أحد يوجهك كيف شاء. كم مراتب دين الإسلام؟ السؤال الثاني عشر. هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. نحن نعلم طبعا أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أباه عمر حدثه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يفتح النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلى آخر الحديث، يعني من لفظ محل الشاهد فقط. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والدين والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى يدخل فيه الإيمان والإحسان. كذلك الإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. يعني إيه؟ يعني كل مؤمن لابد أن يكون مسلما، لا يثبت له إيمان إلا بالإسلام بتحصيل أركان الإسلام. لكن هل كل مسلم لابد أن يكون مؤمنا؟ إيه الدليل؟ قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك كل محسن لابد أن يكون مؤمنا مسلما، لكن كل مؤمن بقى خليها في النص كده، ليس كل مؤمن محسنا وليس كل مسلم مؤمنا. خلاص يا اخوانا، فهذه هي مراتب الدين، مراتب الدين. يبقى اركان الاسلام كام؟ خمسه، واركان الايمان سته. ما معنى الاسلام؟ وهو السؤال الثالث عشر. معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك. إسلام القلب لله عز وجل بالتوحيد، والقلب والجوارح لله عز وجل بالطاعة والانقياد والخلوص من الدين من الشرك. هذا هو معنى الإيه؟ الإسلام. لما نقول الإسلام هو الاستسلام في اللغة، لكن في الشرع هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الايه؟ من الشرك. لئلا يقع الانسان تحت قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. احنا قلنا الإسلام الوجه الطاعة والانقياد كما ذكر الإمام القرطبي وغيره من المفسرين، أن الإسلام الوجه يعني الطاعة والانقياد. طيب، وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي يا اخواننا شهادة أن لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله ولها معاني أخرى ستأتي في موضعها إن شاء الله عز وجل. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. أسلموا عيبا استسلام القلب لله والانبياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ما فيش طاعة فقط، يعني لابد أن تطيع الله عز وجل وأن تطيعه وحده، لكن أن تطيع الله عز وجل وأن تطيع معه غيره هذا نقص في التوحيد، وربما كان نقضا للتوحيد على حسب مرتبة هذه المسألة التي أطعت فيها غير الله عز وجل على حسب مرتبتها في الدين. هنا كمان: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبت هو المتواضع الخاشع من المؤمنين، المتواضع الخاشع كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. راجع تفسير القرطبي عند هذه الآية، وله كلام نفيس كتبته هنا وأحب أن أقرأه عليكم. قال القرطبي رحمه الله: المخبت المتواضع الخاشع من المؤمنين، والخبت بإسكان الخاء إسكان الباء، والخبت من خفر من الأرض. وقال عمرو بن أوس: المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. مع القدرة، الإنسان الذي يعفو عند القدرة يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، يخيره من نور العين. وفي حديث ابي كفشه المالكي رضي الله عنه عند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث اقسم عليهم، ما نقص مال عبد من صدقه، ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا صبره، ولا فتح عبد على نفسه باب مساله الا فتح الله عليه باب الفقر، إلى آخر الحديث، إلا فتح الله عليه باب الفقر. قال: هذه الآية نظير قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونظير قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. قال: هذه حال العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعه الطغام من السعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. مش هتلاقي في الصلاه عند صلاه القيامه واحد واقف يصرخ وواحد واقف يصور، بعد ما تنتهي الصلاه ويخرج تجد ان معاملته للناس اسوأ معامله والعياذ بالله. فدي احوال شيطانيه ليست احوالا ايمانيه. لذلك محمد بن سيرين رحمه الله لما قيل له هؤلاء يسقطون اثناء قراءه القران قال فيطلعهم على سور مرتفع وقرأوا عليكم القرآن. شوف بقى هيسقط ولا مش هيسقط. قال هذه حال العارفين بالله الخائفين من صفوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغاه من السعيق والسئيل ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحنيف، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم ان ذلك وجد وخشوع، لا اله الا الله، انك لم تبلغ ان تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال اصحابه في المعرفه بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله، وكذلك وصف الله تعالى احوال اهل المعرفه عند سماع ذكره وتلاوه كتابه. ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن بهم، فمن كان مستنا فليستن بهم. ومن تعاطى احوال المجانين والجنون فهو من اخصهم حالا، والجنون فنون، نسال الله السلامه والعافيه. انتهى كلام الامام الخطيب رحمه الله. فاحببت ان اقراه عليكم، الانسان يتدبر القران، شوف في ايات الزمر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين عشرنا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فهم يؤثر ويحدث رعشه في البدن، يتحدى البدن من شده التدبر القران، ثم ينتقل الى العمل مباشره. وطلب ذكر ايضا في مقدمه التفسير كلاما ارجو من اخواني ان يراجعوه عن مساله التغني بالقران واستخدام المقامات الموسيقيه وما الى ذلك. ان شاء الله ربما في مرة مقبلة أقرأ عليكم هذا الكلام بأهميته. كان يتكلم عن المصريين بالذات وما يفعلونه أمام الناس وفي حارة الملوك والتجار والأثرياء. نسأل الله السلامة. ما الدليل على شموله الدين؟ على شموله الدين كله عند الإطلاق. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. زي ما ذكرنا كثيرا الاسلام لا يدخل فيه الايمان والاحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيكون غريبا كما بدا. طبعا انتم عارفين لقيتنا حديث فطوبى للغرباء، هذا الحديث رواه مسلم عن ابي هريره وهو ورد عن غير واحد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. في خارج الصحيح لما سئل من الغرباء قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني القبيله الكامله، عيله كبيره جدا، قبيله اكبر من القبيله، عائلات. ليس في هذه القبيله الا دين واحد فقط، حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، ان في بني فلان كلهم رجلا امينا. وفي روايه اخرى: الذين يحيون ما امات الناس من سنته. وفي روايه: الذين يصلحون اذا فسد الناس. في تنافي من الروايات هو كي يكون صالحا. قال مالك رحمه الله: لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. واول الامه صلح بايه يا اخواننا؟ الكتاب والحكمة، أي الكتاب والسنة. ونعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالصلاة إنما يكون باتباع الكتاب والسنة، وإحياء ما أمات الناس من السنة إنما يكون بالعمل بها. ومهما حدثت الناس عن سنة أنت لا تعمل بها لن تجد لكلامك أي صدق والعياذ بالله، إلا أن شاء الله شيئا. لكن الإنسان أولا يأتي بهذه السنة، فإن سئل عنها

محفوظ عندنا هو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى اذا دخلوا جحر ضرب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس الا اولئك، اي هم اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضرب تبعتموهم. جحر الضرب، الضرب ده حيوان يشبه الارنب لكنه في يشبه السحليه لكنه في حجم الارنب. الانسان يشبه ايه؟ ما هي فائده ان يدخل الانسان جحر الضرب؟ لا فائده الا في اتباع اليهود والنصارى. طبعا هذا الاتباع المطلق في التصرفات والاقوال والافعال لابد ان يسبقه انقياد بالقلب، انقياد بالقلب. ولذلك النبي عليه السلام في الحديث الذي يروى عنه قال: اوثق قول الايمان الحب في الله والبغض في الله، لان الحب والبغض لن ينشا في القلب الا بعد تدريب طويل للقلب على اتباع الشريعه لامتثال الامر واجتناب الله. طيب، هل كل الامه لا؟ باب الثاني، باب لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. هذا عنوان الباب هو حديث اخرجه الامام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. لكن لك ان تتصور اذا كانت معظم الامه تسير في اتجاه الغرب، وفي طائفه تسير في اتجاه الشرق، يبقى لابد هنا ان تتعرض هذه الطائفه للخطر من الجحافل الزاحفه الى ناحيه الغرب. وجدت او لعلك رايت مثلا عند طواف الكعبه في شده الزحام، لو ان انسانا اراد ان يخرج في ضد اتجاه دوران الناس ماذا يحدث؟ ضع عرضه للسقوط والدهس بالاقدام وما الى ذلك، وحينئذ تتحقق الغربه. وذكرت ايضا سابقا انه لذلك فان الفتنه العارمه التي لا فتنه على الارض مثلها، فتنه الدجال، لم تذكر في كتاب الله، وانما ذكرت في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الدجال سيخرج عند غربه الدين، عند غربه الدين، وغربه الدين هي غربه الدين السنه. فكل من كذب بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من اتباع ذلك الدجال او من اتباع الدجاجله، اي عصر الدجاجله كثيرون، والدجال هو الذي يزين لك الدنيا ليصدك عن الاخره وعن المنهج الذي تنال به الاخره. هو الدجال حاجه كده يقول انا الله. ما الذي يقدمه البراهين على انه الله؟ البراهين الحقيقيه تدل على كذب. رجل مؤلف من اعضاء، قال عليه الصلاه والسلام في حديث الوسط بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم: انه شاب قطط. قطط يعني شديد بروده الشعر، يعني رجل مؤلف من اعضاء الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا احد. قطط يعني شديد برودة الشعر، يعني دميم كمان، عينه طافئة أعور، كيف لا يستطيع إصلاح عوالي نفسه وهو الذي خلق الخلق؟ أعور، مكتوب بين عينيه كافر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا لن نرى ربنا يوم إلا يوم القيامة، قبل يوم القيامة لن نرى الله عز وجل في الدنيا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. هو يقول انا ربكم، ايه اللي معايا انا؟ ما الذي يقدمه للناس؟ الطعام، معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، ومعه جنه ونار، جنه ونار. في ناس معتصمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيسلكون مسلك الفتيه الذين خرجوا الى الكهف فرارا من قومهم، كما روى الامام مسلم عن ام شريك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. وناس تانيين عايزين يريدون ما معهم الدنيا. فالذين يكذبون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء سيكونون من أتباع الدجاجلة في كل عصر. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. وطبعا الحديث ثابت في الصحيحين، لكن بلفظ سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. فالإسلام يشمل الإيمان، والإيمان يشمل الإسلام. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، أليس هذه الآية تتناول جميع المسلمين برهم وفاجرهم؟ تتناولهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا. وكذلك لما يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إذا كل من أتى بأركان الإسلام صار داخلا في هذا الدين، في هذا الدين. ولذلك قال شيخ الإسلام: أفضل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك من النصوص. السؤال الخامس عشر والأخير الذي سنقف عنده: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ تعريف الإسلام بالأركان الخمسة. أنت سمعت حديث جبريل منذ قليل: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وإن الحديث ده من حديث مين؟ ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. كذلك ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شيخ الإسلام هنا له نقطتان. النقطة الأولى أن مباني الإسلام هي نفسها الإسلام. بني الإسلام على خمس. طيب حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن تلد. ومن ثم كفر بعض أهل العلم من طلب أي مبنى من مباني الإسلام، لكن في الحقيقة كل مبنى من مباني الإسلام موقوف على دليله. يعني مثلا لو أن إنسانا أفطر في رمضان أو ترك مبنى من مباني الإسلام، لكن الرجل الذي فعل هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، وفي لفظ هلكت أهلكت عند الطرف اثنين. قال: ما حالي؟ قال: وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ طبعا لو الرجل كفر ما يقدرش الكلام كده. تؤمن الله وتشهد، هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق 15 صاع، والصاع 4 أمداد، 15 × 4 كان ب60 مد. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أتصدق به؟ يعني على أحوج منا؟ والله ما بين لبتيها أهل بيتي أحوج إليه منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك. مثلا في الزكاة نفس الحكاية. إنما السلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما دام الرجل في المشيئة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذا ليس كافرا، لأن الكافر لا يكون في المشيئة أبدا. لكن أنا أقول يعني هذا الحديث، حديث جبريل، هو الذي اعتمد عليه من كفر أو من حكم بكفر ذلك أي ركن من الدين من أركان الإسلام. قال شيخ الإسلام: حديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمسة هو الإسلام نفسه. أن الإسلام المبني على خمسة هو الإسلام نفسه. طيب، ليس المبني غير المبني عليه، هما الاثنين حاجة واحدة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان، طيب، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا. مجموع الفتاوي الجزء السابع صفحة 6 وصفحة 7. ما محل الشهادتين من الدين؟ نقف عند هذا السؤال، لأن فيه مقولات كثيرة أحب أن تكتبوها، لأن فريقا من الناس ضل حين التفت إلى شروط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط. التفت إلى الشروط مع أن الشروط كلها شروط قلبية ولا سبيل إلى معرفة ما في القلب. ففي هذا السؤال أو في جواب هذا السؤال سنتكلم عن الإسلام من جهة الحكم والإسلام من جهة الانتفاع. يعني إذا نطق الإنسان الشهادتين صار مسلما في الظاهر بإجماع المسلمين ما لم يأتي من أمر، لكن إن كان يظهر في باطنه خلاف ما أظهر فحكمه إلى الله عز وجل ويكون منافقا نفاق أصحاب نسأل الله السلامة والعافية. وستأتي أقوال من العلماء في هذه المسألة إن شاء الله. وقبل هذا